نعم. التعليق على حديث السواك، يعني هل نعتبر أن هذا الحديث من السنة استعمال سواك مثلا للجماعة؟ نقدر نستنبط الاستنباط، واللي هو عادة كانت موجودة مثلا. مش ممكن، نعم مش ممكن، هذا اعتباره سنة، نعم لكن هذا من باب الإكرام نعم وبس. إذا كان في مناسبة لإكرام شخص يوصى، يوصى. لأما سنة مو سنة، لأن الرسول كم مرة سواه في حياته؟ مرة واحدة. هذا هذا الحديث اللي قلت تفضل. تذاكره،